الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب شروط الصلاة، ومر بنا بأن من الشروط دخول الوقت، ومن شروط الصلاة أيضا ستر العورة. وذكر المؤلف رحمه الله عورة الرجل والمرأة، وذكر اللباس الكامل، وذكر ما يكره للرجل أن يصلي به. وبقي أو وقفنا في قراءتنا على شرط آخر، وهو اجتناب النجاسة، ويجب على الإنسان أن يجتنب النجاسة في البدن وفي الثوب وفي البقعة. في البدن في جسمه، وفي الثوب الذي يلبسه، وفي البقعة التي يصلي بها، فيجب اجتناب النجاسة في هذه الأمور الثلاثة، في البدن وفي الثوب وفي البقعة. فإذا اجتنبها تكون أو يكون قد حقق شرطا من شروط الصلاة، وهو ما نقرأه في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها، أي من شروط الصلاة، اجتناب النجاسة، حيث لم يعطَ عنها ببدن المصلي. اجتناب النجاسة شروط الصلاة. الشرط قلنا بمعنى العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لغة بمعنى العلامة، فقد جاء أشراطها بمعنى علاماتها، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم. فمن شروط الصلاة عدم فمن شروط الصلاة اجتناب النجاسة، فإذا لم تجتنب النجاسة لا تصح الصلاة. ومن شروط الصلاة دخول الوقت، فإذا لم يدخل الوقت لا تصح الصلاة. ومن شروط الصلاة أيضا ستر العورة، فإذا لم تستر العورة فإن الصلاة لا تصح. ما يلزم من عدمه، من وجوده، من عدمه العدم. عدم الوقت عدمت الصلاة، عدم ستر العورة عدمت الصلاة، عدم اجتناب النجاسة عدمت الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قد يوجد الوقت لكن الصلاة غير صحيحة، وقد تجتنب النجاسة لكن الصلاة غير صحيحة، وقد تستر العورة لكن الصلاة غير صحيحة. فمن شروط الصلاة قلنا دخول الوقت، ولكل صلاة وقتها الذي يخصها. ومن شروط الصلاة ستر العورة، ومر بنا في دروسنا السابقة عورة الرجل وعورة المرأة. والمرأة إما أن تكون حرة أو أمة، فإذا كانت حرة فلها عورة، وإذا كانت أمة فلها عورة أيضا. ومن شروط الصلاة أيضا، وهو ما وقفنا عليه، اجتناب النجاسة في البدن في الثوب في البقعة، لابد أن تجتنب النجاسة في هذه المواضع الثلاثة: البدن، الثوب، البقعة. نعم. حيث لم يعفى عنها، حيث لم يعفى، لم يتجاوز عن وجود النجاسة، فإذا النجاسة موجودة فلا بد من إزالتها. ومر بنا في دروسنا السابقة كتاب المياه، كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، ثم قال: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. قال هنا: حيث لا يعفى. حيث لا يعفى، نعم. حيث لم يعفى عنها ببدن المصلي وثوبه وبقعته. عندنا ثلاثة: البدن باليد، بالفخذ، بالبطن، بالظهر، أو ثوب المصلي، الثوب أيا كان، أو البقعة أي المكان الذي يصلي فيه. فلا بد من طهارة الثلاثة: طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة البقعة. نعم. وعدم حملها لحديث تنزه من البول، وعدم حول حملها حتى لو في ضرورة. ما يصح للإنسان أن يحمل بول معه أو يحمل عذرة أو يحمل نجاسة ولو كان في وعاء أو في كيس أو كذا، لا يصح أن يحمله. نعم. وإن عامة عذاب القبر منه. نعم. وقوله تعالى: وثيابك فطهر، ومن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة، ولو كان بزجاجة أو بكيس أو بأي شيء، إذا يحملها معه لا تصح صلاته. نعم. ولو بقارورة لم تصح صلاته، وإن كان معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صح صلاته. فإذا كان متجاوز ومعفو عنها، كأن يكون الإنسان حاملا لإنسان قد استجمر ولم يستنجي، استجمر، لأن الاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء، فلو حمل حيوانا طاهرا أو حمل إنسانا مستجمرا فهذا من النوع الذي يعفى عنه. نعم. أو لاقاها، أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. لاقاها بثوبه، لاقاها ببدنه، لم تصح صلاته. نعم. لعدم اجتنابه النجاسة، وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقيها صحت. إذا مس ثوبه ثوبا نجسا، وقف بإزائك إنسان وهو نجس ثوبه، ومس ثوبك ثوبه، هذا لا يضر. أو كانت أمامه لكن لا يسجد عليها وليست في بقعته التي يصلي عليها وإنما أمام، فهذا لا يضر أيضا. نعم. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيقا أو بصرا، أرض نجسة وضع فوقها طين، طين أرض أو فرشها وضع فوقها فراش، هذا أيضا لا يضر. نعم. أو بسطه على حيوان نجس، أو صلى على بساط باطنه فقد نجس، أو صلى ذلك، أو صلى على بساط باطنه نجس وأما ظاهره فهو طاهر، فهذا لا يضر. نعم. كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. نعم. وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة. يكره كراها، أما من حيث الصحة فالصلاة صحيحة. نعم. ولا مباشرا لها. نعم. وإن كانت النجاسة بطرف مسلا متصل به صحت الصلاة على الطاهر. ولو بطرف مصلى في بساط كبير جانبه الأيمن فيه نجاسة، وصلى في الجانب الأيسر صحة الصلاة. طرفه فيه نجاسة، طرفه الآخر الذي يصلي به طاهر، نقول صحة الصلاة. نعم. وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به صحة الصلاة على الطاهر، ولو صحة الصلاة على الطاهر. أما لو صلى على النجس لقلنا اختل عندنا شرط، لأن من الشروط الواجبة طهارة البدن والثوب والبقعة، والبقعة التي صليت عليها نجسة، فالصلاة إذن غير صحيحة. لكن مدام صلى على الجهة الطاهرة وابتعد عن الجهة النجسة فالصلاة صحيحة. نعم. ولو تحرك النجس بحركته، وكذا لو كان تحت قدمه حبل مسدود في نجاسة وما يصلى عليه منه طاهر. نعم. وإن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح، لأنه مستتبع لها فهو كحاملها. يعني إذا كان مرتبط ارتباطا وثيق بالجزء الذي فيه النجاسة فلا تصح الصلاة، وأما إذا كان بجواره فقط ولا علاقة له به فصلاته صحيحة. نعم. وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت، لأنه سفينة باخرة فيها أجزاء وفيها أمكنة وفيها مكان طاهر ومكان نجس، وصلى في المكان الطاهر صلاته صحيحة ولا حرج عليه في ذلك، لأنه ليس بمرتبط كل واحد جهة. نعم. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعد، بعد الصلاة رأى نجاسة وجهل متى وجدت هذه النجاسة لا يعيد الصلاة، لكن إذا كان يذكرها أنها موجودة في الثوب في البدن في البقعة قبل الصلاة ذكرها لابد من الإعادة، لكن لو رأى النجاسة ولم يعلم متى وجدت ولم يرها إلا بعد السلام لا يعيد الصلاة. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها، لابد أن يكون جاهلا لوجودها، أما إذا علم بوجودها قبل الصلاة فلابد من الإعادة. نعم. لاحتمال حدوثها بعدها، لأنه ربما بعدما سلم وجدت هذه النجاسة فليس عليه إعادة، ليس عليه إعادة إذا جهل متى حدثت. نعم. ولا تبطل بالشك، وإن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها أو نسيها أعاد، كما لو كان محدثا ناسيا. صلى وأكمل صلاته وبعد الصلاة رأى نجاسة، فإن جهل وقت وجود هذه النجاسة لا يعيد، أما لو علم بوجودها قبل الصلاة لكن نسي أو جهل أنها نجاسة فلا بد من الإعادة، إذا لم يعلم بها إلا بعد الصلاة لا وجهل متى وجدت لا يعيد لاحتمال أنها وجدت بعد الصلاة، أما إذا كان يدري أنها موجودة من قبل وإنما نسي أو جهل فإنه يعيد الصلاة. نعم. كما لو صلى محدثا وناسي ولم يفطن إلا بعد السلام، ذكر أنه ما توضأ، ما نقول خلاص صليت ولا تعد، لا، بل يجب عليك الإعادة ما دام تيقن أن الصلاة قد تمت وأنت على غير طهارة، فلا بد من الإعادة ولا يعذر الإنسان بنسيانه. نعم. ومن جبر عظمه بعظم نجس أو خيطة. من جبر عظمه بعظم نجس، ذهب إلى المستشفى ووضعوا عظم، أو خاطوه في جرح وخاطوه بخيط نجس، إذا انجبر وصعب إزالته يبقى على ما هو عليه، وإذا أمكن الإزالة بيسر وسهولة تمت الإزالة. ومن جبر عزمه بعزم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس وصح لم يجب قلعه مع الضرر لفلات، يعني وصح شوفيا لا يجب إزالته بوجود الضرر، لا يجب إزالة العظم النجس ولا يجب إزالة الخيط النجس لوجود الضرر. نعم. لم يجب قلعه مع الضرر بفواد نفس أو عضو أو مرض، ولا يتيمم له إن غطى مع الضرر بفواد نفس، يعني يمكن يموت الإنسان أو يتعطل العضو أو الضرر الذي يصيبه من إزالته. نعم. ولا يتيمم له إن غطاه اللحم، يعني هذا الخيط أو هذا العظم الذي صح لا يجب أن يتيمم له في الصلاة إذا غطاه اللحم. نعم. وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه، وإن لم يخف ضررا يتوقف على التقرير الطبي، إذا قالوا لا حرج من إزالته ولا ضرر من إبعاده نقول أزيلوه وأبعدوه، أما إذا كان هناك ضرر فلا، إذا صح يترك وإذا غطاه اللحم لا يتيمم عليه. نعم. وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر. سقط منه سن، انقطع منه جزء فهو طاهر. وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام وما أبين من حي فهو كميتته، وميتة الآدمي طاهر، ما أبين من حي فهو كميتته وميتة الآدمي طاهر. نعم. وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر، أعاده أو لم يعد، أعاده أو لم يعده، يعني مثلا انقطعت الأصبع نقول الأصبع هذه طاهرة، أعادها إلى جسمه نقول طاهرة، لم يعدها بقي الطاهرة. نعم. لأن ما أبين من حي فهو كميتته، وميتة الآدمي طاهرة، وإن جعل موضع سنه سن شاة مزكاة فصلاته معه صحيحة. وضع السن، وضع بعدها بدلها بعد إزالتها سن من شاة فالصلاة صحيحة. نعم. ثبتت أم لم تثبت، ووصل المرعة شعرها بشعر حرام، تأتي بشعر بدلا، يعني شعرها قصير وتأتي بشعر آخر لأجل أن تصله به، فيقول المؤلف إن هذا حرام. نعم. ولا بعث بوصله بقرامل وهي الآقصة التي تلوى ليا من صوف أو غيره. نعم. وتركها أفضل بدون شيء. نعم. ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا، إذا كان الشعر الذي وصلت المرأة به شعرها نجسا فصلاتها لا تصح. نعم. ولا أصل الوصل لا يجوز، لكن لو وصلت فإذا كان بشعر نجس فهذا يبطل الصلاة. نعم. ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة بتصريف الباء، ولا يضر قبران ولا ما دفن بداري. يكفي على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شكرا.